ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين خائطين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسطرة بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا كلا كلا بل لا Bye.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بل يريد بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة Peace. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علاقة أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم للمتقين صدق الله العظيم. الفاتحة. نحمدك يا رب لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا تجنبنا موارد الظالمين واجعلنا من الامنين. كل شيء لا احد. اما جمال القران ليس لا احد. هكذا اخوه الايمان والاسلام كنا خاشعين في رحاب القران الكريم. تلاه على ما سام حضراتكم فضيله الشيخ القارئ الحاج طه النعمان قارئ القران الكريم بإذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بالفيوم. اخوة الايمان والاسلام وبناء عن صاحب العزاء وبالنيابة عن اولاد حج عبد النبي يغنون بخالص الشكر والتعزية لكل من حضر الينا معزيا. اخوة الايمان والاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.